بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. فهل المجني عليه يقول أخذ عينه اليسرى؟ أليس له ذلك لعدم المماثلة؟ ها هنا يرجع إلى الدياس. وكذلك لو كان الجاني مقطوع اليد اليمنى، يعني قد قطعت يده اليمنى من قديم واعتدى عليك وقطع يدك اليمنى، فهل تقول اقطع يده اليسرى؟ موجود ليس موجودا له الا يد واحده، اخذ اليد باليد، ليس لك ذلك. ولكن ها هنا تعدل الى الديه لعدم المماثله، لا بد من المماثله. وكذلك لو قطع شفته، لو قطع شفته العليا فقال اقطع شفته السفلى لانها اقوى منفعه، ليس له ذلك. وهكذا لو قطع رجله اليمنى رجله اليسرى وقال اقطع رجله اليمنى، ليس له ذلك، بل لا بد من المماثله. كذلك أيضا شرط ثاني، الأمن من الحيف، يعني الحيف هو الجور. فإذا قطع مثلا اليد، قطع اليد من نصف الذراع، في هذه الحال لا يمكن، ولكن يمكن من المفصل، لأن إذا مكناه من نصف الذراع فقد يكسر الذراع كله مثلا، وقد يأخذ زيادة على ما أخذ منه، فيكون ذلك حيفا. لا بد من أمن القصاص من الحيف الذي هو الجور، وأخذ زائدا عن ما يستحقه. ومن الحيف أيضا الخوف من التسمم، فإذا قال مثلا إذا قطعت يده، يد الجاني مثلا أو رجله في الشتاء، خيف أن تتسمم وأن الجرح يتأكل ويحصل الوفاة، ففي هذا الحيل هذه الحال ينتظر إلى أن يؤمن عليه من الحيف أو من التعدي أو نحو ذلك. ومن الشروط أيضا الاستواء في الصحة والكمال، فإذا قال أنا ما فقدت إلا عينا فيها بياض، وعين سليمة ليس فيها بياض، عينه التي فقعت ناقصة البصر لا يبصر بها إلا قليل، وأنا كيف تفقعون عيني التي هي عين سليمة؟ في هذه الحال يعدل إلى الدية، وذلك لعدم المساواة. وكذلك أيضا لو أن إنسانا صحيح اليدين قطع يد إنسان سلة مخلولة، يعني فيها عيب، ناقصة الأصابع أو مختلة أو نحو ذلك، فهذا المجني عليه يقول أريد أن أقطع يده، يقال يدك ناقصة، منفعتها ناقصة، وأما يده فإنها كاملة، فكيف تأخذ يدا كاملة بيد ناقصة، بيد فيها عيب؟ لا بد من الاستواء في الصحة وفي الكمال. النوع الثاني من القصاص فيما دون النفس الجراح. الجراح

وأما القواد فإنه بحق فلا تضمن سرايته. فمثلا لو أن إنسانا قطع يد رجل ولما قطع يده فذلك الذي قطعت يده قال هذه جناية جنى علي قطع يدي أريد القول مكتنا من القول فقطعت يد الجانب ثم قدر أن الجاني تسمم جرحه ومات بسبب هذا القصاص هل تدفع الدية؟ لا تدفع لأن قطع يده بحق قطعه قصاصا. لو كان الأمر بالعكس الجاني كانت جراحته شديدة المجني عليه تسممت يده ثم مات والمجني عليه حر مسلم مات بسبب هذه الجناية. لو قال الجاني كيف أجهد يده وهو قد قطع يده قصاصا قد أخذ بالثأر قد أخذ حقه كاملا فالجواب أنه مات بسبب جنايتك فأنت السبب فعليك تتمة الدية وليس هناك قصاص في النفس ولكن عليه تتمة الدية يعني عليه نصف الدية لأنه قد قطع يده والدية فيها نصف الدية فعليه نصف الدية الأخرى أو على عاقلته. عرفنا الفرق بين الجناية والقول. السراية هي تآكل الجرح إلى أن يحصل أكثر مما حصل. فلو مثلا الجاني قطع إصبعا كالخنصر أو الإبهام والمجني عليه اقتص قال أقطع إصبعي مهما قطع إصبعي اقتص بعد ذلك جرح الجناية تسمم ولما تسمم فآكلت اليد قطعت اليد كلها بسبب تآكلها. فيقول الجاني أنتم أخذتم حقكم أنتم قطعتم أصبعي مثل ما قطعت أصبعكم. فيقال بقي أيضا عليك أثر هذه السراية سرايتك ترت جنايتك تآكلت عليك بقية ثمن اليد ادفع بقية ثمن اليد. لو قال مثلا المجني عليه إن يدي تآكلت وقطعت بسبب جنايته وأنا ما قطعت منه إلا أصبع أريد أن أقطع اليد كلها كما أن يده يدي قطعت ليس له إلا الدية على المشهور وذلك لأن قطع يده بالتآكل قطع لحماية نفسه وليس الجاني هو الذي قطعها. أما لو كان الأمر بالعكس المجني عليه قطعت إصبعه وسلمت يده الجاني قطعت إصبعه قصاصا ولما قطعت تآكل الجرح فمات. في الحديث الحق قتله ما مات إلا بسبب سبب مباح الله تعالى مكن أهل القتيل وأباح لهم أن يقتلوا أو يقتصوا، وها هنا قد اقتصوا الذي لهم. وكون هذه القصاص هذه القواد حصل منه الموت ليس بسبب الجاني المجني عليه، وإنما هو بسبب القصاص، الحق قتله، سواء كان هذا في النفس أو فيما دون النفس. فهذا هو الفرق. يقول: ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البرء، أي قبل تمام البرء. روي أن رجلا طعن رجلا في ركبته بقرن، قرن تيس أو نحوه، ولما طعنه في ركبته وصل العظم، وصل إلى العظم، عظم الركبة أو تحتها، فجاء ذلك المجني عليه وقال: يا رسول الله أقدني، مكني أن أقتاد منه، أطعنه بقرني كما طعني. قال: أصبر حتى تبرأ. فصبر أيام ثم جاء وقال: أقدني. تردد عليه وهو يقول: أصبر حتى تبرأ، ولكن استعجل، فمكنه وضرب ذلك بالقرن في ركبته إلى أن وصل إلى العظم. الجاني برئ جرحه بسهولة، المجني عليه تسمم مثلا فعابت رجله وعرج وصار فيه عرج، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عرجت يا رسول الله. فقال: قد نصحتك، يعني نهيتك عن الاقتياد حتى تبرأ، ولكن امتنعت. فلذلك أخذوا أنه لا يقتص إلا بعد البرء مخافة التسمم أو مخافة التآكل أو مخافة حدوث عيب أو ما أشبه ذلك. فلو كان الجرح مثلا في سنج قلعه ذلك الجاني، السن مكانه قد يتأثر، المجني عليه قال: أريد قال أسنه كما قال سني. نقول له: انتظر حتى يبرأ أثر قلع السن. ولكنه ما صبر وقال: أريد أن أقلع سنه. مكنه الشرع وقلع سن الجاني. ثم إن المجني عليه تآكل مكان السن فاحتج إلى قلع الأسنان كلها، الأسنان السفلى مثلا. فإن نقول للمجني عليه: أنت استعجل، لو تركت الأمر حتى تبرأ ويعلم ما يتأثر به، ما تتأثر به أسنانك، لكان أولى لك. ففي هذه الحال هو الذي استعجل ولا شيء له. فلذلك قالوا: لا يطلب لهما دية إلا بعد المرء. لهما الضمير يرجع على الطرف والجرح، الطرف مثل اليد والعين، والجرح مثل الموضحة التي هي الجرح في العظم والساق أو الموضحة والرأس أو الوجه.

أو السادسة من عمره غصبه، يعني أخذه من أهله وأخذاه. في هذه الحال أيضا يكون عليه الدية إذا جاءت حية أو سبعا أو مات بالبرد أو بالشمس أو نحو ذلك، فإن هذا الغاصب الذي اعتدى عليه يدفع الدية. أما إذا مات بمرض أو مات فجأة في هذه الحال يقال لا دية عليه، لأنه مات بالمرض، يقول هذا مريض قبل أن أوثقه، مريض بمرض كذا وكذا، موته بسبب مرضه ليس بسببي، أو كذلك موت فجأة. لكن قد يقال إن موته بسبب الحسرة، بمعنى أنه لما أنك لما أوثقت وتحسر اشتدت عليه هذه الآلام وهذه الأمراض النفسية فأدت إلى موته موت حسرة أو موت فجأة، فأنت السبب عليك دية. يقول وإن أدب امرأته لنشوز فهل يضمن؟ المرأة إذا نشزت جاز لزوجها ضربها، لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع، أولا يعظها، ثانيا يهجرها في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح. فلو قدر أنه ضربها وذلك الضرب نتج عنه موت أو نتج عنه تعقل عضو من الأعضاء فلا ضمان، لا ضمان عليه، لأنه ضرب مأذون فيه، ويقول أنا ما ضربتها إلا ضربا معتادا، حصل أنها ماتت أو حصل أنها تعيبت يدها أو ذهب بصرها أو سمعها أو تجرح جلدها أو نحو ذلك، أنا ضربت ضربا مأذون فيه غير مبرح فلا ضمان. أو معلم الصبيان، معلم الصبيان العادة أنه مباح له الضرب ويعلم ذلك آباؤهم، فهم يقولون أدبهم واضربهم الضرب الذي يرتدعون به. فقدر أنه مثلا صفعه مع خده فذهب سمعه أو انفجر في الأذن وانشقت الطبلة، مباح له أن يضربه فلا ضمان عليه. أو مثلا أراد ضربه بعصا فانحرف الطفل فوقعت الضربة على عينه فانفقعت، لا ضمان على ذلك المعلم لأنه مأذون له فيه. هذا إذا كان الضرب بلا إسراف ولا شدة. أو سلطان رعيته، السلطان له أن يؤدب الرعية، قد يظهر من بعض الرعية شيء من العصيان وشيء من المخالفة وشيء من

وهي التي تم لها 4 سنين. أما وكذلك أيضا شبه العمد يكون 4. وأما في الخطأ فإنها تكون 5، قتل الخطأ تكون 5. 20 بنت ضخام، و20 بنت لبون، و20 شقة، و20 جذعة، و20 ابن مخاض من الذكور. هذه دية الخطأ، وهي التي تكون مخففة. العلماء الآن جعلوا الزيادة في دية العمد شبه الربع، فقالوا دية الخطأ 100 من الإبل، ودية العمد 125 من الإبل لتكون 5. 125,000 لتكون 5. إذا اختار أن يدفع من البقر دفع نصف المسنات ونصف أتبعة، نصف البقر يعني 100 بقرة مسنة، المسنة هي التي لها سنتان، و50 تبيع أو تبيعة، التبيع الذي له سنة أو له سنة أو تبيعة. وأما من الغنم إذا اختار أن يدفع من الغنم 2000 فإنه نصف ثنايا ونصف أجبعة، يدفع من الغنم. الغنم يدخل فيه الظأن والمعز، فيدفع من الظأن نصفا ومن المعز نصفا، ويكون ربع المعز ثنايا، الثنية هي التي لها سنة، ويدفع النصف الثاني أو الربع جذع، الجذع هي التي لها نصف سنة. وكأنهم أطلقوا وهم يريدون أن تكون من الرأم، لأن الجذع من الرأم يضحي، الجذع هو الذي له 6 أشهر، فكأنهم يقولون تكون الألفان من الغنم كلها رأم، نصفها ثنية تم لها سنة، ونصفها جذعة تم لها نصف سنة، وتعتبر السلامة ولا تعتبر القيمة، فلا يدفع من الإبل ولا بقر ولا غنم المعي، بل تكون سالمة من العيوب التي لا تجزئ معها في الأضحية. أنتم تعرفون أنها لا يضحى بالعورة ولا بالعرجة ولا بالمريضة ولا بالهتمة التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا بالجدة التي نشف ضرعها، ولا بالحزيلة التي لا مخ فيها. فكذلك لا تدفع هذه التي فيها هذه العيوب في البيئة، ولا تعتبر القيمة. لو كان بعضها رخيصا وبعضها غالي فإن ذلك يلزم أهل البيئة أن يأخذوها ولو تفاوتت البيئة. هذه هي بيئة الرجل الحر المسلم. وأما الأنثى فإنها نصف دية رجل من أهل دينها، فالمسلمة نصف دية مسلم، والذمية نصف دية ذمي، والمجوسية نصف دية مجوسي. وأما جراح المرأة فإنها تساوي جراح الرجل فيما دون ثلث الدية، وإذا بلغت ثلث الدية أو أكثر فهي على النصف. هكذا ذكروا أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سأل سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب كم دية الإصبع من المرأة، قال أشهر من الإبل، فقال فكم في إصبعين، قال 20 من الإبل، فكم في 3 أصابع، قال 30 من الإبل، قال فكم في 4 أصابع، قال 20 من الإبل. فقال لما عظمت مصيبتها نقص أجرها ونقص قدرها. فقال سعيد هكذا جاء الشرع، فإن دية المرأة على نصف من دية الرجل، فدية المرأة 50 من الإبل، فلو أعطيناها 4 أصابع أعطيناها 40 لكانت مقاربة لديتها كاملة، فلذلك لا يكون لها إلا نصف الدية، كما أنها لو قطعت يدها يد الرجل فيها 50 من الإبل أو 50,000، يد المرأة فيها 25، يعني نصف ما في يد الرجل. فدية المرأة على النصف من دية الرجل، إلا أن الجراح مثل الرجل حتى تصل إلى ثلث الدية. وأما الكتاب الفرد الذي له ذمة وله عهد يؤدي الجزية خاضعا لدين المسلمين، ديته نصف دية المسلم. الحر من أهل الكتاب الذميين نصف الحر من المسلمين، 50 من الإبل، 50,000 بالريال، والمرأة 25. دية المرأة من أهل الذمة، أي من اليهود والنصارى الذين لهم ذمة، ديتها 25، نصف دية الرجل. وأما المجوسي الذي لا دين له وكذلك الوثني فديته 800 درهم، ودية المرأة 400 درهم. انظر كيف الفرق، الفرق كبير. دية الكتاب من الدراهم 6,000، الكتاب ديته 6,000، والمرأة ديتها إذا كانت كتابية 3,000 درهم. وأما الوثني إذا كان له عهد، والمجوسي فديته أقل من 1,000، 800، يعني أنه أقل من المرأة. المرأة من أهل الكتاب 3,000، والرجل من المجوس 800، نسبتها إلى دية الرجل المسلم أنها ثلث نصف السدس، نصف السدس 1,000، دية الرجل الفر المسلم ثلثها 800، فتقول دية الوثني والمجوسي ثلث نصف السدس من دية الرجل الحر المسلم، أو تقول مثلا ثلث السدس من دية الحر الكتابي. دية الرقيق قيمته، الرقيق المملوك ليس له دية إنما له ثمن لأنه سلعة يباع ويشترى، فإذا جني عليه أو قتل فديته قيمته كم يساوي لما كان حيا؟ يساوي ألفا، يساوي عشرة آلاف، يساوي خمسين ألف، فتدفع ديته القيمة التي يساويها سواء كانت مثل دية الحر أو أكثر أو أقل، لأنه فوته على سيده ولأنه مال متقوم. جرحه إن كان مقدرا من سبه أو مقدرا منه منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برء. ويقولون أيضا كل ما كان مقدرا من الحر يكون مقدرا من العبد من نسبة، فإذا قطع يد العبد ففيها نصف قيمته، كما أن يد الحر نصف ديته، وإذا فقئت عين العبد ففيها نصف قيمته، ولو لم ينقص إلا قليلا لأن هذا مقدر من الحر. إذا قدرنا مثلا هذا العبد وهو بصير قدرناه مثلا بعشرين ألف، ولما فقئت عينه صار يساوي ثمانية عشر ألف، ما نقصت العين إلا ألفين، ولكن العين فيها نصف الدية من الحر، فعلى ذلك الجاني نصف قيمة العبد عشرة آلاف. هذا معنى قوله إن جرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برء. ينظر في ذلك الجرح وينظر كم نقصه، فيقال مثلا إنه شجه في وجهه، جرحه في وجهه، وهذا ليس بمقدر، الجرح الذي لا يصل إلى العظم ليس بمقدر. قدروا قيمة هذا الأب قبل أن يجرح، قبل أن يجرح بعشرين ألف، قدروا قيمته لما كان في هذا الجرح، هذا الجرح نقصه ألف، ادفع أيها الجاني ألف، ليس لك يا سيده إلا هذا المقدار. ويكون ذلك بعدما يبرأ الجرح. ودية جنين حر غرة موروثة عنه، الجنين هو الحمل والغرة هي العبد أو الأمة، هكذا في قصة الهذليتين لما أن امرأة لرجل من فضيل رمت إحدى قتلت غرتها ضربتها بعمود فسطاط أو بحجر وماتت هي وحملها، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حملها بغرة عبد أو أمة، وقضى بديتها على عاقلة القاتلة، فقال ذلك المجني عليه كيف نفدي من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من إخوان سهمة من أجل سجعه الذي سجع. ألزمه بأن يدفع دية الجنين، مع أنه ما تكمل أن يخرج إلى الدنيا ما أكل ولا شرب ولا استهل صارخا. فلم يقبل قوله فمثل ذلك يطل، يعني يهدر من الدية. فهذه الغرة تورث عنه، يقدر أنه حي وأنها أخذت قيمة له، فيرثها من يرثه. إذا جنى رجل على امرأة ضرب بطنها فأسقطت جنينا قد تبين فيه خلق الإنسان، ألزمنا ذلك الجاني بهذه الغرة، تكون موروثة تقسم بين أبيه وأمه كميراث، قيمتها عشر دية أمه، عشر دية أمه. دية المرأة عندنا 50,000، عشرها 5,000. الآن يحكمون على دية الجنين على الجاني في الإسقاط 5,000. إذا تدعى إنسان على امرأة وضربها حتى أسقطت، فإن عليه عشر قيمة دية، عشر ديتها، أي 5,000. إذا كان الحمل قنا، يعني أمة مملكة حامل ضربها رجل أو ضربتها امرأة وأسقطت أجهضت، فما دية ذلك الإجهاض؟ عشر قيمتها، عشر قيمة الأمة. نقدر كم تساوي هذه الأمة؟ نقول تساوي 10,000. فهذا الجنين فيه 1,000، عشر قيمة، وتقدر حرة أمة. إذا قدر مثلا أنه ليس هناك إلا حرة ولم يكن لها قيمة، فتقدر هذه الحرة كأنها أمة حتى ينظر في قيمة الجنين. يقول: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واحتير المال أو أتلف مالا لغير إذن سيده، خير سيده بين فدائه بعرض الجناية أو تسليمه لوليها. الرقيق المملوك قد يجني، هذا العبد المملوك تعدى على إنسان، جرح في رأسه أو هقع عينه أو قطع يده أو قلع أسنانه، جنى جنايته، قد تكون خطأ وقد تكون عمدا. الجناية تتعلق برقبته، المجني عليه الذي فقئت عينه يقول: هذا الذي جنى علي، أنت سيده، أنا أملكه، اللي حق فيه. فإذا قال ذلك المجني عليه الذي فقئت عينه أريد القصاص، أفقأ هذا العين، هذا العبد، كما فقأ عيني، له ذلك لعموم قوله والعين بالعين. أما إذا قال: لا حاجة لي بفقع عينه أو بفقع أو بقطع أنفه، ولكن أريد المال، هذا قد اعتدى على عيني أو قطع شفتي أو قلع أسناني أو قطع إصبعي وأنا بحاجة أريد المال، اختار المال، أنت السيد لك الخيار، إما أن تدفعه إليهم تقول خذوها أبدل لكم لهذه الجناية، أو تدفع أنت تفدي تدفع هذه الدية تسلمها إلى أولياء الجناية المجنية عليه، وذلك لأن هذه الجناية تعلقت برقبته. وهكذا لو أتلف مالا بغير إذن سيده، لو أنه مثلا حطم سيارة أو عقر جمل أو قطع شجرة أو هدم جدارا بغير إذن سيده، أصحاب هذه السيارة أو هذا المال قالوا يا سيد هذا عبدك هو الذي كسر سيارتنا، أعطنا قيمتها. نظرنا وإلى السيارة مثلا ما يصلحها إلا 20,000 والعبد قيمة 8,000، لا أعطيكم شيء ولكن خذوا العبد، هذا العبد هو الذي جنى عليكم، ما أدفع أكثر من قيمته، لهم أن يأخذوه ملكا. أما إذا كان مثلا قال قيمة السيارة 5,000 والعبد قيمته 10,000، أنا أهديه له ذلك، يدفع 5,000 فداء له ويبقى العبد مملوكا له. والله أعلم، صلى الله على محمد. أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قلنا في ميزان حسناتكم. سائل يقول بلغت سن 12 من عمري وظهرت علي علامات الاحتلام، مختصر السؤال، من البلوغ والاحتلام ونبوة شعر العانة وغير ذلك، وبقيت إلى أن بلغ عمري 14 سنة ولا أعلم عن ذلك حتى حضرت الدروس العلمية وعلمت أنه من البلوغ، ولم أصم في تلك السنتين، فيقول ماذا علي وجزاكم الله خيرا. بالنسبة إلى الصلاة عفى الله عنها، وأما بالنسبة إلى الصيام لا بد من القضاء، فإن الصلاة كثيرة، يعني صلاة سنتين لو كلف بقضائها لشق عليه، ولكن يكثر من النوافل. وأما الصيام فصيام شهرين يصومها ولو متفرقة، ويختار أنه يكثر يطعم عن كل يوم مسكين عن التأخير. أحسن الله إليكم. وهذا يقول إذا اختار أولياء الدم القصاص ثم مات الجاني هل تتعين الدية؟ نذكر مثلا أنه إذا مات الجاني تعين في الدية، ولو كانوا قالوا لا نريد إلا الدم، لا نريد إلا القصاص، لكن فات الأمر. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عبر الشبكة يقول إذا قرر الطبيب الجنائي عدم سراية الجناية في حال القصاص ثم وقع عن سرة الجناية، فعلى من الضمان وجزاكم الله خير؟ صحيح أنه إذا أسقط حقه قال أريد القصاص، قيل له اصبر حتى تبرأ، اصبر حتى يبرأ جرحك، فتعجل وقال أريد أن أقتص، ثم إنه اقتص وسرق الجناية فقد سقط حقه، قياسا على ما ذكر في قصة الرجل الذي طعن بقرن في ركبته. وأما إذا ظهر الجرع ثم اقتص وسرق الجناية فإنها مضمونة. أحسن الله عليكم. هذا سائل من الإمارات يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، فلو ضرب المؤدب تلميذه في وجهه من غير إتراف فانكسر أنف الولد فهل يضمن لأنه فعل ما ليس بمأذون الله شرعا وجزاكم الله خيرا؟ صحيح، إذا ضرب في الوجه فقد أصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. المؤدب لا يضرب في الوجه، لأن في الوجه الحواس، فيه العينان وفيه الأنف وفيه الشفتان وفيه الفم، فلا يضرب في الوجه، ولأن آثار الضرب تكون شينا في الوجه، فإذا تعمد وضرب في الوجه فإنه يضمن. وأما إذا لم يتعمد، يعني أومأ بيده ولكن الطفل هو الذي تحرك حتى قابل تلك الضربة بوجهه، ففي هذه الحال لا يضمن. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من السويد يقول: وجدت مبلغ من المال في محطة القطار، فهل أسلمه لجهة خاصة كالشرطة مثلا؟ وماذا أفعل بهذا المبلغ وجزاكم الله خير؟ عليك أن تعرف إذا كان كثير لأن تعلم عنه ولا تذكر أوصافه، فإذا جاءك من يصفه ادفعه إليه، وإذا أيست من أنه سوف يعرف أو عجبت عن التعريف والإنشاد له فلك أن يستحب أن تتصدق به. وهذا يقول: هل تسمحون لنا بنقل دروسكم في جامع الراجحي وكذلك الدورة الصيفية التي تقوم بها عبر الشبكة وجزاكم الله خير؟ لعل ذلك يكون إن شاء الله. وهذا يقول: ماذا لو قتل السيد عبده؟ فممن تكون المطالبة والمنازلة بالدية وغير ذلك؟ على يعني السيد أو على ورثته، إلا إذا أعتقه. إذا أعتقه فإنها تتعلق برقبته. أحسن الله إليكم. يقول: إذا اتفق الورثة كلهم بما فيهم الأب والأم والإخوة على قتل الجاني وطلب الزوجة الدية، هل يؤخذ بقولها علما أن الزوجة قد تكون من قبيلة القاتل فتقف مع أهلها، وهذا مما يسبب فتنة كثيرة أفتون رجلي؟ صحيح، وهذا هو الواقع كثيرا، ولذلك ذهب بعض العلماء من المتقدمين إلى أن الزوجة إذا كانت أجنبية فلا يعتبر طلبها للدية، وإذا طلبت أعطيت من الميراث بقدر الدية. هكذا قالوا، وذلك لأن القصاص حق للأولياء، وهي كأنها أجنبية لا يهمها قتل ذلك الجاني أو لم يقتل، إنما تريد المال، سيما قد ذكرنا لكم بعض القصص أنهم أولياء ذلك القاتل ذهبوا إلى المرأة الأجنبية وكان حظها مثلا من الدية 12,500 فأعطوها 100,000 و50,000 وقالوا أطلب الدية، فلما طلبت الدية عند ذلك سقط القصاص وتضرر وتألم أولياء الكثير. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قطعت ذراعه من وسط الذراع، إذا قطعت يده من وسط الذراع واختار أن تقطع يد الجاني من مفصل الكف، فهل له أرش زائد؟ نعم، اليد تصدق على اليد كلها إلى المنكب، فهذا لما قطعت من نصف الذراع كنا له لا تقطع إلا الكف لأنه مفصل، قطع الكف مجني عليه يقول: أنا قد قطع نصف ذراعي، هذا النصف الذي قطع فيه فديته، يعني تسمى حكومة، يعطيه الحاكم قيمة نصف الذراع.